مع أنه نبي ما دعاهم على طول، قال خلاص بالليل لما أقوم الليل أنا بدعي لكم، سوف أستغفر. طيب هل تضمن يا نبي الله أن تعيش إلى الليل؟ قال سوف أستغفر لكم ربي، أما الله فلا. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله كلما دعوته يزداد لك حبا، ونحن كلما جاء الإنسان وطلب حاجة ازددنا له بغضا. أنت تروح تطرق الباب على ناس وتطلب منهم حاجة ممكن يعطيك فيها أول يوم، ثاني يوم يعطونك، ثالث يوم ما يفتح لك الباب، أو يقولون قل ما هو موجود. بني آدم حين يسأل يغضب، أما الله سيختلف جل جلاله لأنه الخالق سبحانه وتعالى. لماذا يؤخر الله تعالى الإجابة مع قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى؟ طيب ماذا نستفيد يا رب أنك أخبرتنا أن لك أسماء حسنى فادعوه بها؟ وش الفائدة أنك تعرف أن الله اسمه الرزاق لأجل أن تقول يا رزاق ارزقني؟ إيش الفائدة تعلم أن الله الشافي لأجل تقول يا شافي اشفني، يا حليم احلم علي، يا غفور اغفر لي، يا غني أغنني، ونحن ذلك. لذلك التعبد لله تعالى بهذا بعبادة خاصة يرفع الله تعالى بها العبد درجات. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد سددتم فسوف يكون لزاما. نوح عليه السلام دعا الله بثلاث كلمات، ربي إني مغلوب فانتصر، بس إيش نتيجتها؟ اهتزت السماء واهتزت الأرض وتغير نظام الكون بثلاث كلمات، إني مغلوب فانتصر. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وبدأ وفجرنا الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر، وحملنا وبدأ الناس يغرقون وناس يموتون وناس يركبون مع نوح، واندمرت الدنيا كلها بثلاث كلمات، إني مغلوب فانتصر. بس لوط عليه السلام دعا على قومه، شعيب عليه السلام دعا على قومه، يعني انظر إلى هذا الدعاء كيف أنه يهز العبد به أبواب السماء. يبقى السؤال يطرح نفسه، لماذا يؤخر الله تعالى أحيانا إجابة الدعاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد. ليه؟ لما يسمع من حسن تضرعه. يعني واحد مثلا عليه دين، تجد انه يا ربي يا غني يا غني سبحانك يا من لا لا لا تحتاج الى معين، ولا يبدي يثنى يا غني يا كريم انا عبدك انا المسكين وانا الفقير وانت الغني يا ربي يسر لي قضاء ديني. لا والله يسر لك قضاء دينه على طول، وقف الدعاء. والله تعالى يريد ان يسمع المناجات الجميله فيؤخر الاجابه شوي، بكره يجي يدعو بنفس الدعاء، بعده يدعو بنفس الدعاء. هذا العبد احيانا يغضب يقول يا اخي الله ما استجاب لي. الله ما استجاب لك لان لمصلحتك، لكن انت بدل تترك هذا الدعاء تعجلا بذلك. يا اخواني موسى عليه السلام لما دعا على فرعون، لاحظ اللي يدعو نبي واللي يؤمن برضو نبي. موسى يدعو وهارون عليه السلام كلهم انبياء يؤمن، والدعاء ما هو على واحد شرب خمر ولا على واحد مغتصب ولا على واحد قاتل ولا على واحد مبتدع ولا على واحد مشرك عبد لك كم صنم، لا، على واحد ما ترك كفر اعظم الا وسواه. انا ربكم الاعلى، حتى ابليس ما قالها. ابليس الشرك اللي يعني فرعون اكثر من ابليس، الشرك اللي سواه ابليس خلقتني من نار وخلقته من طين، شرك الطاعه، ماني طايع صار مشركا لعنه الله. فرعون لا، تعدى المرحله جاب اعظم واعظم، قال انا ربكم الاعلى، عباره حتى ابليس ما قالها. ومع ذلك موسى عليه السلام يدعو على فرعون هالفاجر هالزنديق، يقول ربنا انك اتيت. تخيل موسى وهو هربان من فرعون، وفرعون يقتل السحره ويدور موسى، وموسى متخبي، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم. لك ان تتخيل موسى وهو ينتفض قهر من فرعون اللي يقتل الاطفال ويرمل النساء ويستحيي النساء ويستعبد الناس، واقف انا ربكم الاعلى، ابني لي طرحا لعلي اطلع الى اله موسى، كفر اعوذ بالله، وهو يدعو عليه ربنا اطرف على اموالهم. وهارون يقول امين، قال واشدد على قلوبهم، قال هارون امين، قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال هارون امين. الله لما نظر الهليتين تنتفض، وإلى هارون يأمن، وموسى يدعو نبي مع نبي، ويدعون على فاجر يعني ما ترك كفرا إلا فعل فرعون،

احتمال ما ودي اقول 1% حتى يعني ما نطرح الايمان تماما, لكن ولا 10% و20% ان الله بيستجيب. سبحان الله, مع انك اذا تدبرت في احوال السابقين تجد اعاجيب, تجد اعاجيب. موسى يدعو على فرعون فيشق الله البحر لموسى, ويمشي موسى عليه السلام فرعون يغرق ويصيبه ما اصابه. قبل فتره واحد من الشباب شاب سبحان الله بسيط لكنه صالح, كان في ثالث ثانوي وفي صلاح, برب والديه يعني تلاحظ فيه دين داخله وتقوى, عليه نظارة من هالسميكة هذه, يا الله يشوف ما أدري نظره يعني ما أدري المقياس, لكن نظره ضعيف جدا جدا جدا ولابس نظارات سماك. لي كان مع ثلاثة واربعة من الشباب معتمرين, فوقفوا أثناء كأن الشباب اللي معه يعني تضايقوا من مسكينة من يده وصدم في حرمة مرتين ثلاث وما أدري إيش, وضاق صدر المسكين, فوقفوا عند ترمة زمزم بيشربون في المسعى, فأخذ كأس زمزم قال, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما ترد له, قال اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري, وشرب الماء. يقول لي واحد من الشباب اللي معه يقول والله يا شيخ إنه رجع الكاس وحطه طلع النظارة وقدمه ثلاث وانطلق يمشي. انتقوه ربعه, هو الحين نظارة ويبيلها مس وشو إذا تطلق النظارة, قال ما عاد احتاج النظارة, الله أكبر اللهم لك الحمد, بدأ يبكي. قالوا كيف؟ قال والله رد علي بصري. قال له واحد طيب كم دوري؟ قال 10. قال الساعة اللي هناك كم؟ قال 9:30. فإذا هو قد رد الله تعالى عليه بصره تماما, هذه حجة وقف عليها بنفسي, وليست يعني ليست طالعة على رب العالمين مثل ما قال زكريا لما قال ربي أن يكون لي غلام أنا عمري فوق 100 سنة وعقيم ومرأتي عاقر. يعني شوف مثل لما يجيك واحد, لما يجيك واحد مثلا مجنون يشرح موضوع الواحد أطم, لا هذا يعرف يشرح ولا ذاك يمكن أن يسمعه. تتخيل زكريا الآن, زكريا هناك 4 أشياء تجعله يستبعد أن يستجاب الدعاء, ذكر رحمة ربك عبده زكريا, وش الأشياء 4؟ إذ نادى ربه نداء خفية, خفية مستحي أنه يدعو قدام الناس ارزقني عيال, لا حرمة تجيب عيال ولا أنت ممكن يجيك عيال, من فوق 100 سنة عمرك, يعني مثل ما قالوا عنين ينكح عاقرا وين يجيك عيال. ومع ذلك قام توجه كذا ربه نداء خفية, هذا أول شيء يجعله يستبعد هو نفسه أنه يستجاب دعائه. قال ربي إني قوى العظم مني, ها قل له قال ربي إني وهنا, حتى ما في قوة في جسمه وين يجيك عيال. قال إني وهنا العظم مني وإيش واشتعل الرأس شيبا, هذا الثاني خفية وهنا اشتعل, ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي, بدي يا ربي جيني خوف وأنا كبير وضج صدري تتغير نفسيتي, خفت الموالي من ورائي. وجاب الرابعة اللي هي أعظم وأعظم, وكانت امرأتي عاقرا. طيب وش تبغى؟ يلا حصل الخاتمة. لا أبغى عيال. زكريا ما يجيك عيال, ما يجيك عيال وأنت امرأتك عاقر وراسك مشيب والعظم وهن منتهي ومتودي تدعو, وين نعطيك عيال؟ لو قال اغفر لي يلا حصل الخاتمة ممكن, فهب لي من لدنك وليا. فإذا بالله تعالى ينادي زكريا, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب, واحد شايف محجب واقف في المحراب, العظم قد وهن والرأس اشتعل شيبة ولحيته بيضة وشعره طالع من هنا أبيض, ويدعو الله وهو قائم يصلي, أن الله يبشرك بيحيى. من أنت بطل يصلي يحيى جن عيال؟ يعني لو قال الله اعرف ممكن, امرأتي عاقر وأنا شايف بشرك بيحيى. قالت الآية الأخرى قال ربي أن يكون لي غلام, يا ربي كيف يجين عيال؟ بدأ يتذكر الأسباب المانعة, وكانت امرأتي عاقرا, بدأ يعيد نفس الكلام, يا ربي أكيد بيجين عيال, امرأتي عاقر وكانت امرأتي عاقرا, وقد بلغت من الكبر عتية. ها قال كذلك قال ربك، انتهى الموضوع. أنت لا تقيس الأمر بمقاييسك، لا تتخذ مقاييس السماء. احنا عندنا مقاييس تختلف عن مقاييسك يا زكريا، وهن وشيب، هذه ما هي مقاييسنا. احنا مقاييسنا كن فيكون، ينتهي الموضوع. قال كذلك قال ربك، هو علي هين، هي صعبة كن فيكون، هي صعبة، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. احنا اصلا خالقينك من عدم، يعني ما احنا قادرين ان احنا نخلق ولد من صلبك، ها؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال ربي اجعل لي آلة. من شدة الفرح قال يا ربي طيب وشلون ادري ان حرمتي حامل؟ يبغى ينبسط، كيف ادري؟ اقعد انتظر لين تقول والله وقفت الدورة ما وقفت الدورة راح يحللي؟ لا ابغى ادري بسرعة. قال ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وانت سوي ما عندك مرض، تقوم الصبح تبغى تتكلم ما انت بقادر، امثاله ليلة ليلتين ثلاث، وكل يوم السلام. اللي والله يحكي الرجال طلع ليلة من الليالي صبح من في احد الايام بغى يتكلم، الا الرجل ما ينطق. علم ان هذه العلامة. لذلك قال الله تعالى فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم، يعني اشار اليهم ان سبحوا بكرة، قام يشير لهم بصابعه سبحوا هللوا، أن سبحوا بكرة وعشيا. بعدين جاء عبد التربية العظيمة ليحيى، جاء يحيى خذ الكتاب بقوة وآتوناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. وشوف الآيات كيف تشرح لك حاله، لأن زكريا ما استحى، ما قال رفع يدينا عطني عيال، قال تدري الله حكم خاصنا بس دين عيال وانا شايف منتهي حرمتي عاقر، يلا اختم لي بالخير يا ربي. ونزل يده، لا لا رفع يده، صار عنده يقين بقدرة الله تعالى على استجابة الدعاء، فدعا الله تعالى واستجاب. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وان يجعلنا ممن يلحون على الله تعالى بانواع الدعاء، قائمين قاعدين على جميع احوالهم، آمين يا رب العالمين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة همم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.